أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا في باب صلاة الجمعة، وكنا نتكلم بالأمس عن السنن التي في يوم الجمعة، وقلنا منها الاغتسال، والاغتسال فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه واجب، ومنهم من قال إنه مستحب، ولكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رجح القول بأنه واجب. وأيضا منها أن الإنسان يلبس أحسن ثيابه، وأحسن الثياب هو البياض، يلبس ثوبا مغسولا أو ثوبا جديدا نظيفا، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأخذ الزينة عند كل مسجد. ثم أيضا من السنن أن الإنسان يذهب إلى الجمعة ماشيا، ويذهب إليها مبكرا، ويدنو من الإمام، ويكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكثر من الدعاء. وسنن كثيرة ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها، ويدنو أيضا من الإمام. لكن أتانا بعبارة أدخلها في السنن، يقول رحمه الله: ولا يتخطى رقاب الناس. ولا يتخطى رقاب الناس، الواو هنا هل هي للعطف ولا للاستئناف؟ ولذلك الفقه لا بد أن يكون يدرس على إمام، على شيخ يفسر المعاني، لأن اللغة العربية مهمة، والشيخ يأخذ من شيخه وهكذا. كما أن القرآن لابد أن الإنسان يعتمد على إمام أو على شيخ يقرأ عليه القرآن. هنا يقول بعد السنن، قال: ولا يتخطى رقاب الناس. ولا، هل الواو هنا للعطف أو أن كلام جديد؟ لا، هذا كلام جديد، كلام جديد، يعني لو أنها كانت للعطف كأنه يقول ويسن ألا يتخطى، لكن ليس الأمر كذلك، بل لا، هنا لا يتخطى نافية، لا يتخطى نافية وليست ناهية. ولذلك يقول: النفي يحتمل أنه للكراهة، النفي لا يتخطى رقاب الناس، النفي هنا يحتمل أنه للكراهة، ويحتمل أنه للتحريم. هذه المسألة خلافية، لكن المشهور من المذهب الحنبلي، الإنسان يأتي متأخر في صلاة الجمعة والصفوف أمامه، لا يجوز له أن يتخطى رقاب الناس حتى يدخل أمامهم. ما دام أنه جاء متأخر يجلس في المكان الذي يجده بدون تخطي رقاب الناس. ما يأتي الإنسان يقول وخر وخر ويدخل، لا، وإنما هنا يقول يكره أن يتخطى رقاب الناس. هذا المذهب أنه مكروه، وأنتم تعرفون المكروه يا إخوان، المكروه إن الإنسان إذا فعل المكروه ماذا عليه؟ إن لم يفعله يثاب، إن فعله لا شيء عليه. لكن هناك قول آخر يقول: لا، حرام، يحرم يتخطى رقاب الناس، وإذا كان يحرم يعاقب على هذا، عليه عقاب. والإنسان جاء لصلاة الجمعة يريد الأجر، لا يريد الوزر ولا يريد الإثم. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رجح القول الثاني، وهو أن تخطي الرقاب حرام. يدخل الإنسان المسجد والإمام يخطب، ثم يأتي ويتخطى رقاب الناس حتى يصل إلى الإمام، أو إلى صفوف الأول. يقول الشيخ مخالفا للمذهب، المذهب يكره، لكن الشيخ رجح القول الثاني أنه يحرم أن يتخطى رقاب الناس. ما هو الدليل على تحريم أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يتخطى رقاب الناس وإنما يجلس في المكان الذي يجده مقاربا له؟ قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى إنسانا يتخطى رقاب الناس ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت، لأن فيه أذية للناس وإشغالا لهم. ولذلك ينبغي للإنسان إخوان أن يتأدب بهذه الآداب، ما دام أنه جاء يريد الأجر فيجلس في أقرب مكان. إذا أراد أن يتقدم إلى الصفوف الأول يأتي مبكرا كما تقدمنا من قبل. لكن يقول هناك استثناء، تخطي رقاب الناس يعني حتى يتعداهم، هذا فيه استثناء. يقول إلا أن يكون إماما، لأن كان قديماً يا إخوان المساجد تكون البيوت ملاصقة للمسجد من كل مكان، وليس هناك باب في قبلة المسجد، وإنما الأبواب كلها في مؤخرة المسجد. فإذا جاء الإمام لابد أن يتخطى رقاب الناس، والإمام يحترمونه يؤخرون عنه ويقومون حتى يتعدى. لكن إذا كان مأموم وجاء متأخر لا يهتمون به. ولذلك قال المؤلف أنه يحرم أن يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما. لكن الآن ولله الحمد أكثر المساجد تجد أن هناك بابا في قبلة المسجد خاص للإمام. أيضا هناك استثناء آخر، هو قال يحرم تخطي رقاب الناس أو يكره على الرأي الآخر، لكن فيه استثناء، الإمام لا يحرم عليه ولا يكره له، هذا استثناء. استثناء آخر إذا كان هناك فرجة، يعني مكان ليس فيه أحد يجوز للمأموم أن يتقدم إليه ولا بأس أن يتخطى رقاب الناس. طيب والحديث، هل هذا الحديث الذي قلنا قبل قليل عام أو خاص؟ الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام اجلس فقد آذيت، سواء هناك فرجة أو ليس هناك فرجة. الحنابلة على المذهب يقولون إن التخطي ليس بسبب هذا وإنما بسبب المأمومين. لماذا يتركون فرجة؟ المفروض أنهم إذا دخلوا لا يتركون فرجة، إذا تركوا فرجة هم الذين تسببوا في هذا العمل. لكن بعض من العلماء رحمهم الله قالوا سواء كان هناك فرجة أو لم يكن هناك فرجة لا يتخطى، وخاصة أثناء الخطبة. ولذلك الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول الذي أرى أنه لا يتخطى حتى ولو إلى فرجة. لماذا؟ لأن العلة موجودة. ما هي العلة؟ هي الأذية، ما دام فيه أذى فإنه لا يتخطى. في مسألة أخرى، الآن عرفنا المسألة الأولى تخطي رقاب الناس حتى يصل إلى الصف الأول، هذا بعض العلماء قال مكروه وهو المذهب، وبعضهم قال إنه يحرم والاستثناء للإمام لا شيء فيه. أما إذا كان هناك باب آخر للإمام لا بد أن يذهب مع الباب الآخر. عند الحنابل أيضا استثناء الفرجة إذا كان في فرجة مستثنى، لكن الشيخ رحمه الله يقول حتى ولو كان هناك فرجة تأدب مع إخوانك المسلمين، لا تتعداهم، هم سبقوك فلا تتعداهم، اجلس في المكان الذي تجده واسعا، وإذا أقيمت الصلاة تقدم حسب استطاعتك. أيضا مسألة أخرى يقول حرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه، يعني يحرم أن يقيم غيره من المكان الذي كان جالسا فيه ويجلس مكانه. طيب مثلا يجلس مكانه نقول حرام عليه، لماذا؟ هذا سبقك بالفضل وتقيم تقول قم، تقول أنا أكبر منه، أنا عالم، أنا، لا يجوز لك ذلك، لا يجوز ذلك، هذا حرام. وعليك إثم لأنك تعديت عليه في هذا المكان. لكن إذا كان الإنسان لا يريد أن يجلس مكانه وإنما يريد أن يقيمه، هذا أيضا أشد تحريما. ولذلك سواء جلس أو لم يجلس، ما هو الدليل على أن الذي أمامك لا تقيمه من مكانك؟ اتركه يجلس في مكانه وابحث عن مكان آخر، وهذا أدب آداب المسلمين، بعضهم يحترم بعضا. ما هو الدليل على أنه لا يجوز أن تقيم أحدا وتجلس مكانه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. ما دام مسلم سبقك هو الأولى، لماذا تقيمه؟ أنت لست أفضل منه. كلكم لآدم وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم. بل هذه المسألة ورد نهي من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقيم الرجل أخاه فيجلس مكانه. فالحديث الأول بيان الأحقية، يعني السابق هو الأحق، والحديث الثاني تحريم أن يقيم غيره فيجلس مكانه. أيضا لو أتيت وأقمت إنسان فقير مسكين غيرك، وحتى لو كان صغير، لا تقيمه من مكانه، لأنك لو أقمته من مكانه هذا يحدث البغضاء والعداوة بين المصلين. والمقصود من الجماعة هو الائتلاف والمحبة، فإذا قام غيره ولا سيما أمام الناس فلا شك أن هذا يؤذيه ويجعل في قلبه ضغينة على هذا الرجل الذي أقامه. أيضا فيه استثناء، يحرم أن يقيم أحد ويجلس مكانه، فيه استثناء. ما هو الاستثناء؟ يقولون: إلا من قدم صاحبا له في موضع يحفظه له، يعني شخص قدم صاحب له في موضع، قال: يا فلان احفظ لي هذا المكان، أنا عندي شغل، احفظ لي هذا المكان. هذا يقول المذهب أن هذا العمل جائز، أي يجوز لشخص أن ينيب غيره ليجلس في مكان فاضل ويبقى هذا المنيب حتى يفرغ من حاجته ثم يتقدم إلى المسجد. يعني توكل واحد يحفظ لك هذا المكان وأنت تأتي وتمسك هذا المكان. يقول: هذا استثناء لأنه بأمرك، ما جلس إلا بأمرك. لكن أيضا الشيخ صاحب هذا الكتاب يقول هذا الكلام فيه نظر. لماذا؟ يقول: النائب لم يتقدم لنفسه، وربما يراه أحد فيظنه عمل عملا صالحا وليس كذلك. أيضا أن في هذا تحايلا على حجز الأماكن الفاضلة لمن لم يتقدم، والأماكن الفاضلة أحق الناس بها من سبق إليها. لكن ظاهر كلام المؤلف أنه يحرم أن يقيم غيره ولو كان صغيرا، والمذهب أنه يجوز أن يقيم الصغير ويجلس مكانه. لكن الصحيح أنه لا يجوز أن يقيم أحد حتى الصغير، لعموم النهي. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقيم الرجل أخاه، وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. وهذا الصبي ما دام أنه تقدم ويرجو الأجر ويرجو الفضل لا نقدمه على غيره. يأتينا مسألة أخرى الآن، يقول: لا يحرم أن يقيم أحد من مكانه إلا إذا كان أرسله يمسك مكانه، فإن هذا جائز لأنه يعتبر كالوكيل. وأيضا في هذا خلاف بين العلماء رحمهم الله. أيضا أتانا بمسألة ثالثة، يقول: وكره إيثار غيره بمكانه الفاضل لا قبوله، وليس لغير المؤثر سبقه. ما معنى هذا الكلام؟ كره إيثار غيره بمكانه الفاضل لا قبوله، وليس لغير المؤثر سبقه. مثال: أن تكون في الصف الأول فأردت أن تتأخر إكراما لشخص حضر ليجلس في مكانك، صاحب الروض يقول هذا مكروه، يعني أنت في الصف الأول ورأيت عالما أو أميرا أو مسؤولا فتأخرت لأجل أن يبقى يأتي في مكانك، يقول المؤلف هذا مكروه، لأنك أنت أولى بالأجر، لأن كما ورد في الحديث: لو يعلم الناس ما في الندى والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أهمية الصف الأول، الناس لو لم يجدوا إلا المساهمة يعني القرعة لاقترعوا عليه، فكيف تؤثر غيرك بهذا المكان وتتأخر؟ ولأن هذا يدل على أنه ليس عندك رغبة في الخير ولا اهتمام بالشيء الفاضل. لكن ما هو رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله؟ يقول: الصحيح في المسألة أن إيثار غيره إذا كان فيه مصلحة فلا يكره، إذا كان فيه مصلحة فلا يكره، بل ربما يكون أفضل من عدم الإيثار. ما هي أقسام الإيثار؟ إذن الإيثار له أقسام يا إخوان: إيثار بالواجب هذا حرام، إيثار بالمستحب هذا مكروه، إيثار بالمباح مطلوب، إيثار بالمحرم حرام على المؤثر والمؤثر. ما هو مثال الإيثار بالواجب؟ يعني شيء واجب لك أنت على نفسك، نفسك مقدم على غيرك ولا لا؟ نفسك مقدم على غيرك. مثال: هذا الواجب، رجل عنده ماء لا يكفي إلا لوضوء رجل واحد، وهو يحتاج إلى وضوء، ومعه صاحبه يحتاج إلى وضوء، هل يمكن أن تعطي صاحبك وتبقى وتذهب تتيمم؟ لا، لأن هذا واجب عليك، واجب عليك. لكن أخوك الذي ليس عنده ماء يمكن أن يتيمم، أما أنت تقول: خذ يا أخي هذا الماء توضى به وأنا أتيمم، لا، لأن هذا واجب عليك أن تتوضى. فهذا الإيثار بالواجب حرام، الإيثار بالواجب حرام لا يجوز. يعني رجل عنده ماء لا يكفي إلا لوضوء رجل واحد، وهو يحتاج إلى وضوء، وصاحبه يحتاج إلى وضوء، فهنا لا يجوز أن يؤثره بالماء ويتيمم هو. لماذا؟ لأن استعمال الماء واجب عليه وهو قادر، ولا يمكن أن يسقط عن نفسه الواجب من أجل أن يؤثر غيره به. واضح هذا؟ طيب، عندنا مثال آخر: لو كان شخص في صحراء ومعه صاحب له، وأتاهما العدو وسلب ثيابهما ولم يبق إلا ثوب واحد، هنا لا يجوز أن يؤثر أيضا صاحبه به، أنت أولى، نفسك أولى. ولذلك أحق النفوس نفسك، نفوس الآدميين نفسك، إلا نفس الرسول عليه الصلاة والسلام، نفس الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على جميع الأنفس، لكن نفسك مقدم على كل الأنفس. هذا ما فيه إلا ثوب واحد، هنا لا يجوز أيضا أن يؤثر صاحبه به. صاحبك يمكن أن يصلي عريان صلاة صحيحة، أنت عندك ثوب لا بد أن تلبس الثوب، ولا يجوز أن تعطيه، لأنه يجب عليك أن تصلي بهذا الثوب. عرفنا الإيثار بالواجب. طيب، الإيثار بالمستحب، يعني الإيثار بالمكان الفاضل، كما لو آثر غيره بالصف الأول، يعني لو رأى شيخ عالم أبوه صديقه الكبير تقدم وأنا بتأخر في الصف الثاني، هذا مستحب، يعني الإيثار بالمكان الفاضل كما لو آثر غيره بالصف الأول، هذا غايتنا نقول إنه مكروه، أو خلاف الأولى يعني تقدمه في الصف الأول وترجع عنه في الصف الثاني، هذا مكروه، لكنه لأن هذا مستحب. طيب، مثال الإيثار بالمباح. الإيثار بالمباح هذا الذي مدح ربنا سبحانه وتعالى الأنصار فيه، أن يؤثر شخصا بطعام يشتهيه، يعني أنت عندك خبز ناشف وعندك رز وصاحبك ليس عنده شيء، وأنت تحب الرز وصاحبك يحب الرز، تقدم له الرز وأنت تأكل الخبز الناشف، هذا مباح، هذا لك أجر إذا آثرته فيه، وهذا محمود، لأن الله مدح الأنصار وقال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. عرفنا يا إخوان الإيثار بالواجب هذا حرام، الإيثار بالمستحب مكروه، الإيثار بالمباح مطلوب مطلوب. طيب، هنا يقول في هذه المسألة كره إيثار غيره بمكانه الفاضل لا قبوله، يعني إذا آثرك بهذا أنت أقبله، وإذا قبلت أنت ليس هذا مكروه، لكن يقول ليس لغير المؤثر سبقه. ما معنى ليس لغير المؤثر سبقه؟ يعني مثلا أنت في الصف الأول وأنا أتيت، فأنت تحترمني، تفضل يا شيخ، وأنت تأخرت في الصف الثاني، أنا ما تقدمت، الذي بجانبي تقدم، هذا لا يجوز له، هذا لا يجوز له هذا، لأنه يقول وليس لغير المؤثر سبقه، أي لا يحل لغير المؤثر سبق المؤثر، وإنما المؤثر هو الذي يستحق هذا المكان لأنك الذي آثرته عليه. مثلا لو أن زيد آثر زيد واحد اسمه عمرو بمكانه، فجاء إنسان آخر وسبق إليه، لا يحل له ذلك. لماذا؟ نقول له ارجع، هذا المكان وضعناه لفلان وليس لك. وأشد ما يفعله بعض الناس إذا جاء بعض الناس أيضا يتلاعبون بإخوانهم، ما يحترمونهم، المفروض أن أخاك المسلم تحترمه، وهذا أيضا نادر ولله الحمد. بعض الناس إذا جاء والصف مملوء ماذا يفعل؟ يأتي لإنسان صغير أو يأتي لإنسان فقير يحتقره وما إلى ذلك ويسحبه، هذا يظن أن هذا يظن أنه سيصف معه، لكن إذا سحبه تقدم مكانه وتركه، وهذا ظلم له، تأخذه من مكانه وتتركه، هذا لا يجوز، لأنه سيؤدي إلى بطلان صلاة المجذوب، ثم هو أحسن إليك وتأخر معك فأنت تسيء إليه هذه الإساءة. طيب، عندنا مسألة أخرى، هذه الليلة كلها مسائل يسيرة ولكنها آداب، آداب الإنسان لا بد أن يتأدب مع إخوانه الآخرين. يقول وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة، يعني مصلى سجادة وضع هذه السجادة صاحبها ثم انصرف، هذا يحرم أنك تأخذ السجادة وتصلي مكانها. وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة، إذا حضرت الصلاة وقيمت الصلاة ممكن تزيلها، لكن ما دام أن الصلاة لم تقم فإنه لا يجوز لك أن تزيل هذه السجادة. يعني مثلا رجل وضع سجادته في الصف وخرج من المسجد، فلا يجوز لإنسان من إخوانه أن يرفع هذه السجادة ويصلي عليها. لماذا؟ لأن هذه السجادة نائبة عن صاحبها، قائمة مقامه، فكما أنك لا تقيم الرجل من مكانه فتجلس فيه كذلك لا ترفع مصلاه. لكن مقتضى كلام المؤلف أنه يجوز أن يضع المصلي ويحجز المكان لأنه لو كان وضع المصلي وحجز المكان حراما لوجب رفع المصلى وإنكار المنكر. فلما جعل المؤلف للمصلى حرمة دل ذلك على أن وضعه جائز. هذا عند المذهب. أدب أخوك وضع سجادة وخرج يتوضأ، اترك هذه السجادة. لكن لو أقيمت الصلاة وهو لم يحضر، أزل هذه السجادة وتعال مكان هذه السجادة. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: الصحيح في هذه المسألة أن الحجز والخروج من المسجد لا يجوز، وأن للإنسان أن يرفع المصلى المفروش، لأن القاعدة ما كان وضعه بغير حق فرفعه حق. لكن ربما يكون هناك مفسدة، ربما يكون هناك مفسدة، عداوة، بغضاء، يأتي أخوك وأنت في هذا المكان، ماذا تفعل؟ وأنت أخذت السجادة ورميت بها. إذا كان هذا يمكن فالفعل والعمل المذهب هو الأولى، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. طيب، هذا وضع السجادة في الصف الأول وخرج، وأنا أريد الصف الأول، إذن حافظ على الأدب مع أخيك، انتظر، إذا لم يأتي ادخل في المكان، أما إذا أتى قبل إقامة الصلاة فهو أولى به. والأماكن كثيرة، لكن ربما أنك تمسك هذا المكان ويأتي هو في وقت ضيق ليس هناك مكان، ماذا تفعل أنت وهو؟ ولذلك هو الأولى بهذا المكان. ولذلك قال: ما لم تحضر الصلاة. إذا حضرت الصلاة بإقامتها لك أن ترفعه. طيب، أرفعه لو صلي عليه هذه السجادة، أرفعه لو صلي عليها؟ لا، ارفعها، لأنك لا يجوز أن تصلي على سجادة أحد إلا بإذنه. ولذلك يقول المؤلف: استثنى من القول الراجح من تحريم وضع المصلى ما إذا كان الإنسان في المسجد. إذا كان الإنسان في المسجد له أن يضع المكان ويذهب ويقرأ، مثلا عند تحفيظ القرآن وهذه السجادة تحفظ مكانه، أو يذهب أيضا للمكتبة ويقرأ فيها، إذا كان، يقول العلماء، إذا كان داخل المسجد أو قريبا فإنه له الحق، ولا يجوز لإنسان أن يعود إليه. ولذلك قال: ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. يعني إنسان في الصف الأول ثم انتقض وضوءه وخرج يتوضأ، ثم أتى وفيه أحد جلس مكانه، سجادة أخذها رماها وجلس في مكانه، الذي ذهب هو أحق به، أحق بهذا المكان، لأنه ذهب قريبا ويعود. ما دام أنه ذهب قريبا ويعود فهو أحق بهذا المكان من غيره. المهم يا إخوان أن نتأدب مع إخواننا، الأدب مع إخواننا قريب وهو الأولى والأحسن. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. من قام من مجلسه ورجع إليه فهو أحق به. لكن الممنوع ما هو؟ الممنوع أنك تضع السجادة وتذهب لبيتك، تأكل وتشرب وتحجز المكان، ويأتي أخوك ولم يجد مكانا إلا هذا المكان، فهذا هو الممنوع. أما إذا كان ذهابك قريبا، تتوضأ أو ما إلى ذلك، أو تغتسل وهذا مكان قريب. طيب، يأتينا المسألة الأخرى: من دخل والإمام يخطب. قال: من دخل، من هذه؟ يقول علماء اللغة العربية شرطية، وجملة والإمام يخطب في موضع نصب على الحال. يقول: ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. ما هو الدليل على يعني هو سماع الخطبة واجب أن الإنسان يسمع الخطبة، لكن إذا دخلت والإمام يخطب، دخلت صلاة الجمعة في المسجد والإمام يخطب، هل تصلي ركعتين أو تجلس تسمع الخطبة؟ هنا يقول: من دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أنك تصلي ركعتين إذا دخلت المسجد والإمام يخطب؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أي وقت، في ليل أو نهار، في وقت ناهي أو في غيره، هذا حديث عام. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن هناك دليل أيضا خاص في هذا الموضوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل المسجد فجلس، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين. وفي رواية: وتجوز فيهما، يعني خففهما، يخففهما بقدر الواجب ولا يخففهما بأقل من الواجب. وأيضا حديث آخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام. ما معنى خرج الإمام؟ أيوة، يعني طلع للخطبة، فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. السنة هنا ظاهرة، يعني الإنسان إذا دخل المسجد الإمام يخطب أو غير ذلك فإنه يلزمه أن يصلي ركعتين. من هذا يا إخوان، قال العلماء، قال جمهور العلماء، أن صلاة تحية المسجد واجبة، تحية صلاة المسجد واجبة، لا بد كل إنسان يدخل المسجد لا بد أن يصلي ركعتين، إلا قيم المسجد الذي ينظف ويخرج ويدخل، لكن إذا دخل الإنسان المسجد لا بد أن يصلي ركعتين. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله أن تحية المسجد واجبة. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أن تحية المسجد واجبة؟ يقولون: استماع الخطبة واجب ولا غير واجب؟ استماع الخطبة واجب، ولا يشتغل عن واجب إلا بواجب. ولذلك ذهب كثير من أهل العلم، ذهب كثير من أهل العلم إلى أن تحية المسجد واجبة، وبعض من أهل العلم يقولون إن تحية المسجد سنة مؤكدة. يعني عندنا قولان: قول يقول تحية المسجد كل ما دخلت المسجد صر ركعتين في أي وقت شئت، من ليل أو نهار، وقت نهي أو غير وقت نهي، لكن هاتان الركعتان تحية المسجد واجبة ولا سنة؟ أيوة، من العلماء من قال إنها واجبة، وآخرون قالوا إنها سنة مؤكدة. ما هو الذي رجحه الشيخ بن عثيمين؟ يقول إن الركعتين سنة مؤكدة وليست واجبة، سنة مؤكدة وليست واجبة، فهي تسن تحية المسجد لكل داخل مسجد، لكن استثنوا المسجد الحرام، هذا المسجد الحرام المبارك الحمد لله الذي وفقنا الله سبحانه وتعالى فيه، نصلي فيه فريضة واحدة 100,000 صلاة، نعمة خير كثير، نحمد الله ونشكره على أن وفقنا لهذا يا إخوان. كل المساجد تحيتها تصلي ركعتين، إلا بعض العلماء يقولون المسجد الحرام تحيته الطواف. لكن ما هو الدليل على أن المسجد الحرام تحيته الطواف؟ يقولون الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل لم يصلي ركعتين، وإنما دخل وطاف في بداية عمله، ثم بعد ذلك صلى الركعتين خلف المقام. لكن هذا يا إخوان ليس على إطلاقه. نقول المسجد الحرام تحيته الطواف لمن دخل ليطوف معتمر، أو يطوف طواف الوداع، أو يطوف أي طواف آخر. أما إذا دخل المسجد لتعلم العلم أو قراءة القرآن أو لأداء صلاة فإنه مثل المساجد الأخرى، لا بد أن يصلي ركعتين. وهذا العموم في المسجد الحرام وفي غيره. يعني الإنسان إذا دخل الحرم يريد الطواف يطوف هذه التحية، لكن إذا لم يريد الطواف يصلي ركعتين تحية المسجد مثل المساجد الأخرى. أيضا يقول المؤلف رحمه الله: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب، لا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه. يعني ما دام أن الإمام يخطب فإنه لا يجوز أن تتكلم مع أحد، لا تتكلم مع جارك ولا تتكلم مع أحد، وإنما تسكت. حتى لو أن جارك بجانبك عطس، تعرفون العطاس؟ العطاس نعمة، كانوا في الجاهلية يكرهون العطاس، يكرهون العطاس ويحبون التثاؤب، لكن إسلامنا جاء بعكسهم، يعني يحب العطاس ويكره التثاؤب. ولذلك التثاؤب يا إخوان دليل الكسل، الإنسان يكون كسلان إذا بدأ يتثاؤب. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى الإنسان إذا تثاؤب أن يكظم ما استطاع، يكظم ما استطاع، لأنه إذا تثاؤب يضحك منه الشيطان ضحك كثير، فأنت أغضب الشيطان، لا يكون الإنسان مسرورا منك، وهو يسر الشيطان إذا رأى الإنسان كسلان. ولذلك ديننا دين العمل ودين الحركة وليس دين الكسل. لو أن جارك عطس، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمته، يعني قل يرحمك الله، هذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ما تقول يرحمك الله إلا إذا قال الحمد لله، أما إذا لم يقل الحمد لله لا تقول يرحمك الله، اتركه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ورد في الحديث: إذا عطس فقال الحمد لله قل يرحمك الله، وهو ماذا يقول؟ يهديكم الله ويصلح بالكم، يعني يزيد. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، لكن إذا عطس بجانبك والإمام يخطب وقال الحمد لله، هل تقول يرحمك الله ولا ما تقول له؟ أيوة، هو أخطأ، المفروض أنه يقولها سرا ولا يرفع صوته بها، ولو أخطأ ورفع صوته بها لا ترد عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا بيّن أنك إذا قلت لأخيك اسكت أيضا قدر الغول، لا تقول شيء، لا تقول شيء أبدا، لأن أدب، استمع للخطبة، ماذا يقول، ماذا تستفيد من هذه الخطبة، ما هي الفوائد في الخطبة. ولذلك يقول: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. لكن الإمام له أن يتكلم لمصلحة، والمأموم له أن يتكلم مع الإمام لمصلحة. ولذلك ورد تخويف شديد في الكلام والإمام يخطب، تخويف شديد، نسأل الله العافية. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، حمار ما يفهم. الرسول يقول: لا تتكلم وأنت تتكلم، يعني وهذا المثل مثل الحمار، ما قاله ربنا إلا لليهود الذين يحملون التوراة، ربنا حملهم التوراة لكن لم يعملوا بها، الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ولذلك يوم الجمعة إذا كان الإمام يخطب أنصت، ما دام أنه يخطب، لكن إذا سكت الإمام تكلم، إذا انتهى من الخطبة الأولى أيضا لك أن تتكلم، إذا انتهى من الخطبة الثانية قبل إقامة الصلاة لك أن تتكلم، لكن الحال وهو يخطب لا تتكلم مع أحد، لا تتكلم مع أحد. إلى هنا، ونكمل إن شاء الله بقية درسنا غدا إن شاء الله بعد العشاء. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.